فتطلق على بمعنى المعنى بمعنى مكان العبور. المجاز هو المعبر، معنى المعبر. مجاز كذا يعني المعبر تجوز منه، تجوز منه أي تعبر منه إلى مكان آخر، هذا أصله باللغة. المقصود أن المجاز يشوف نفسه. فإذا يقولون هم إذا دخل رجل كريم وقلت أنت، قلت أنت أو أنا مثلا دخل البحر، بمعنى الرجل الكريم أو الكبير العلم يشبهه بالبحر في كرمه وفي عزارة علمه، فإن المجاز يجوز نسله. يجوز أن يأتي واحد جالس يقول هذا ليس بحرا ولكنه رجل، وكلام هذا المعترف الناس صحيح، وكلام المتكلم طبعا صحيح، يقولون هو صحيح مجازا، لكن كلام الناس صحيح، هذا ما يهمنا. لماذا صحيح؟ لأنه كلام واقع، يعني نفى ما قلته أنت على سبيل المجاز وأثبت الشيء على حقيقته، لأن هذا الرجل ليس بحرا، ليس هو الماء المعروف الموجود، وإنما هو رجل شخص موجود. إذن المجاز يجوز نفيه. فهذه القاعدة من أهم ما يجب علينا أن نعرفه لنرد به قول من يقول إن في القرآن مجاز، ولا سيما في آيات الصفات. كيف يعني؟ إذا جاء واحد قال تبارك الذي بيده الملك مثلا، بل يداه مبسوطتان مثلا، بل يداه مبسوطتان، يقول معناها نعمته، معنى ذلك نعمته، نعمه، إقباله، مبسوط للخلق. وقرينة قال قرينة ينفق كيف يشاء، هذه قرينة على أن المقصود هو الإنفاق. طيب جاء واحد يجوز أن يقول على كلام الكريم، يجوز أن يقول ليس لله يدين، أليس كذلك؟ ليس له يدان. وهذا هو حقيقة مذهب الذين ينفون صفات الله عز وجل. يقول ليس لله يد، والمقصود بالآية هو النعم والإفضال والكرم والإنفاق، هذا هو حقيقة المذهب. لكن لو جاء أحد فرضا حتى نعرف الفرق بين تفسير الآية في جملتها وبكمالها وبين تفسير أو بين اللفظة التي هي تجري على اقتلاء أهل الأهواء والبدع وينبون بها الصفات. لو جاءنا واحد من علماء السلف من أهل السنة والجماعة وقال لنا معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، معناها أن الله تبارك وتعالى كريم ينفق ويعطي ويتفضل على عباده، هذا نجد مثل هذا الكلام. يأتي المبتدعة ويقولون ها نسمع نحن من أولنا، انظروا هذا ابن جرير مثلا، هذا الطبري مجاهد، هذا مجاهد، هذا عكرمة، هذا ابن عباس يقول هذا الكلام، إذا لسنا نحن مؤولين. نقول اخو لابد أن تعرف الفرق، فرق بين من نظر إلى معنى الآية، معنى الآية نعم معنى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، معناها الإنفاق والتفضل والتكرم للعام، ولكن هل نفى الحقيقة؟ هل اعتبر ذلك مجازا ونفى الصفة؟ هل ابن عباس نفى الصفة؟ هل مجاهد نفى الصفة؟ هل الطبري نفى الصفة؟ لا. أما أنتم فإنكم تعبرون بالمعنى على أساس أنه مجاز وتنفون الحقيقة، يعني تنفون الحقيقة فعلا، فيقولون ليس له يد، ليس له يد. لذلك كما قال الإمام الدارمي رحمه الله يقول اليهود أثبتوا يدين، يد مغلولة أو يدان مغلولتان، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة. اليهود قالوا اليد مغلولة، والله عز وجل قال اليد مبسوطة، هذا هو الخلاف الذي حصل بينهم، هل هي مغلولة أو هل هي مبسوطة. فجاء المعطلة وقالوا ليس له يد، يعني خرجوا عن كلام الله وعن كلام اليهود، يعني ما كان خلاف اليهود في نفس الصفة، ولا رد الله عز وجل عليهم بأنهم ليس له يد، فلو قالوا يد الله مغلولة وليس لله يد لكان رد عليهم ليس له يد، فيقول هذا رد عليهم الطلب دائما الدخول في التفاصيل ليس له يد، لكن هم يقول يد مغلولة الله عز وجل قال يداه مبسوطتان. فهنا اختلفت الخلاف كان بين الغلول وبين البصر، فجاء نفاة الصفات فنفوا وجود اليد نفسه اصلا، قال بهذا يتضح لكم مخالفتهم للحق وخروجهم عن الطريق المستقيم. المقصود ان هذه قضيه مهمه وتذكروا معنا اخوان،